أشكر الأخ الفاضل على حسن ثنائه، وذلك من حسن ظنه به بصفتي مسلم من المسلمين، وليس لي أن أقابل هذا الثناء إلا بالأثر الصحيح الذي ثبت عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان إذا مدح في وجهه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا الأثر هو من قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صدر من الخليفة الأول الذي مرتبته أول وأفضل الصحابة جميعا، بل وأفضل الخلفاء الراشدين إطلاقا. بعد هذا لابد لي من أن أصحح آية جاءت في أثناء كلام الأخ الفاضل، وأظنها، ولا بد أن عندكم بعض الحفاظ، أعني بتلك الآية قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد هذا أتوجه إلى الإجابة عما رغب الأخ الفاضل من أن تكون كلمتي حول هذه البصيرة المذكورة في الآية الكريمة. الأمر واضح جدا عند من أوتي ولو قليلا من العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أوضح الأحاديث الواردة كجواب لمثل هذا السؤال إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. من هذا القبيل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان جالسا بين ظهراني أصحابه الكرام، وحينما خط لهم على الأرض خطا مستقيما، ثم خط من جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم مر عليه الصلاة والسلام بإصبعه الكريمة على الخط المستقيم تاليا قول رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا إشارته بكلامه، قال: هذا صراط الله، يشير إلى الخط المستقيم، وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هكذا وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا على بصيرة من ديننا حينما صورنا